بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الصيام بعدما أنهى الحديث عن أحاديث الأحكام في كتاب الزكاة، وقبلها في كتاب الصلاة، إذ الصيام هو الركن الرابع من أركان الدين بعد الشهادتين والصلاة والزكاة، وهي أحد المباني الدين العظام التي عليها قوامه. والصوم من الواجب على المسلم أداؤه، وقد أوجبه الله عز وجل عليه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وعد منها صيام شهر رمضان. وقد قال الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فدل ذلك على وجوب صيام شهر رمضان. أول حديث في هذا الكتاب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم على تقدم رمضان بصوم، فقوله لا تقدموا رمضان بصوم أي لا تصوموا الأيام السابقة لشهر رمضان بيوم ولا يومين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بيوم ولا يومين يعني لا تصوموا اليوم السابق ولا اليوم الذي يكون سابقا له، أي ولا تصوموا اليومين السابقين لشهر رمضان. وسيأتي ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وما ألحقه به الفقهاء من هذا المعنى. قال: إلا رجل كان يصوم صوما، أي إلا رجل كان قد اعتاد على صوم معين فأصبح عادة له، فإنه يجوز له حينئذ أن يصوم هذين اليومين اللذين هما قبل شهر رمضان. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول مسألة عندنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، أن فقهاءنا رحمة الله عليهم وهو من مفردات المذهب حملوا هذا النهي في الحديث على حال الصحو، أي إذا كان الجو صحوا لا غيم فيه ولا قطر. والدليل على أنهم حملوا هذا النهي في هذا الحديث على حال الصحو دون حال الغيم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لأنه عند وجود الغيم لا يصدق عليه أنه تقدمه بيومين قطعا، فإذا وجد الغيم لا يدري هل هذا اليوم أهو متقدم على رمضان أم هو من رمضان، ولا يدري أهذا اليوم أهو الذي قبل رمضان بيومين أم هو قبله بيوم، ولذلك لا يمكن الجزم بأن هذا اليوم متقدم على رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان الجو صحوا. هذا من جهة. من جهة أخرى قالوا: لأن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم، بل هم من أكابر الصحابة كعمر وابنه عبد الله بن عمر وعائشة وأبي هريرة وعدد جم من الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم صاموا اليوم الذي يكون قبل رمضان في حال الغيم. إذن لفعل الصحابة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين. إذن عرفنا المسألة الأولى أن هذا الحديث محمول على حال الصحو وليس محمولا على حال الغيم والقطر حينما لا يمكن رؤية الهلال. الغيم السحاب، والقطر مثل الضباب مثل الغبار ونحو ذلك من الأمور التي تحد من الرؤية يسمى قطرا. المسألة الثانية معنا المتعلقة بهذه الجملة: حينما عرفنا تخصيص النهي وأنه خاص بحال الصحو، فهل النهي في هذا الحديث نهي تحريم أم أنه نهي كراهة؟ القاعدة عند الفقهاء أن الأصل في النواهي أنها للتحريم، بيد أن الفقهاء في هذا الحديث حملوه على نهي الكراهة للتحريم، والفقهاء لهم صوارف كثيرة تصرف النهي عن وجهه والأمر عن وجهه. ومن الصوارف التي يعملها الفقهاء ونصوا عليها في هذا الحديث بخصوصه، قالوا إن النهي إذا كان من باب الرفق والأمر إذا كان من باب الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فإنه يكون النهي للكراهة والأمر للندب، ولا يكون للوجوب ولا يكون للتحريم. ومن تطبيقات ذلك هذا الحديث، ومن تطبيقات ذلك ما سيمر معنا أيضا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا إن النهي هنا للكراهة ليس للتحريم، والصارف أن النهي لأجل الرفق بالناس، وكل ما كان النهي فيه لأجل الرفق فإنه للكراهة، وكل ما كان الأمر فيه لأجل الرفق فإنه للندب فقط. مثل يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر وأمره بالإفطار فيه كما سيأتي معنا إن شاء الله في محله. هذه مسألة الثانية المتعلقة بهذا الحديث. المسألة الثالثة معنا وهي متعلقة بالمسألة التي قبلها. نحن تكلمنا قلنا إن هذا الحديث محمول على الكراهة حال الصحو، إذن فما حكم صيام اليوم الذي يكون سابقا لرمضان إذا كان هناك غيم؟ إذن الذي يصدق عليه أنه يوم غيم هو يوم واحد يكون سابقا لرمضان، فعند تتميم 29 يوما من شعبان فإنه بقي يوم، فإذا كان في تلك الليلة أي ليلة 30 هناك غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان، ووجد غيم أو قطر فإنه يسمى يوم الغيم أو اليوم الذي غم فيه. فإن اليوم الذي غم فيه ما حكم صومه؟ فيه روايتان في مذهب الإمام أحمد، مع الاتفاق في مذهب الإمام أحمد أن النهي كما ذكرت لكم قبل قليل في الحديث على الصحو، فظاهر المذهب كما قال الموفق ونقلها بنصها الشيخ موسى في الزاد كما يحفظ الجميع وغير ذلك، فظاهر المذهب أن صوم يوم 30 من شعبان عند وجود الغيم أنه واجب، يجب صومه، ويكون صومه بنية الاحتياط لا بنية التطوع. ما يجوز أنك تصوم بنية التطوع، وإنما يصام بنية الاحتياط، احتياط أنه من رمضان. ودليلهم على وجوبه ما سيأتي معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، سيأتي بعد حديث، قال ولأن الصحابة رضوان الله عليهم صاموا هذا اليوم، فقد ثبت عن جمع كثير من الصحابة وذكرت لكم منهم عمر وابنه، وعمر من الخلفاء الراشدين فدل على أن السنة ظاهرة، وابنه وعائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلم الناس بشأنه، وأبو هريرة رضي الله عنه، وابن عمر وأبو هريرة هما اللذان رويا الحديث الذي معنا والحديث الذي سيأتي بعد قليل، فدل ذلك على أن مشروعية صوم يوم الغيم مشروعة وهي ظاهرة عند الصحابة من غير نكير منهم، فدل على في مشهور المذهب أنه يجب صومه، هذا هو مشهور المذهب، وهي من مفردات المذهب، إذ الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع يرون أن صوم يوم 30 إذا كان هناك غيب منهي عنه ولا يجزئ من صامه عن رمضان، وأما المذهب فإنه يجب صومه بنية رمضان، فإن وابه رمضان فإنه أجزأه عن رمضان إن ثبت أنه من رمضان، مثل ما حدث عندنا سنة 1404 أظن أو 6 نسيت الآن، حينما شك في دخول شهر رمضان ثم ثبت خروج شهر رمضان بعد 28 يوما، فمن كان صام اليوم الذي شك فيه فإنه يكون لا يلزمه أن يقضي يوما بعد ذلك، هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه وعليها مشايخنا أن صوم يوم الشك إذا كان هناك غيم، يجب أن نقول شك فيه غيم، لأن لفظ يوم الشك يصدق على حال الصحو ويصدق على حال الغيم معا، فلا بد أن نذكر هذا القيد، أن صوم يوم 30 الذي هو يوم الشك إذا كان هناك غيم أنه مباح وليس واجبا، هو مباح، والدليل على إباحته فعل الصحابة، فإن أقل أحوال فعل الصحابة أن نحمله على الإباحة، وأما الوجوب فإنه يحتاج إلى دليل ظاهر ولا دليل دال على ذلك، ولو كان الوجوب لألزم به عمر الجميع، فإن عمر لم يلزم به الجميع، فهو متردد بين الإباحة والندب، وإن كان الشيخ فقيد جزم في آخر أمره على الإباحة، لكن بشرط أن ينوي بصومه الاحتياط لرمضان ولا ينوي بصومه التطوع، فإن نوى به التطوع من غير نية الفرضية فإنه منهي عنه وداخل في النهي الأول وهو نهي الكراهة السابق. إذن عرفنا المسألة الثانية في أو المسألة التي نأخذها من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم إنما هو حال الصحو، وعرفنا ما يقابله وهو حال الغيم، وسيأتي له مزيد بحث إن شاء الله. المسألة الأخيرة معنا في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. إذن يوم 30 من شعبان يجوز صومه، ذكرنا قبل قليل صورة واحدة، أو يجب صومه في صورة واحدة على الاختلاف الرواية في هل يجب أم يباح، وهي ماذا؟ فيما لو كان هناك غيم في اليوم 30 فقط، أما اليوم 29 هما قبل رمضان بيومين، وجها واحدا النهي على وجهه فيبقى على الأصل وهو النهي نهي كراهة. إذن هذه الصورة الأولى التي يستثنى فيها النهي عن صوم يوم 30. الصورة الثانية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذه الجملة أفادتنا أن من اعتاد على صوم معين، كمن كان يصوم الأيام البيض مثلا، أو كان يصوم مثلا يوما ويفطر يوما أو نحو ذلك، فوافق صيامه صيام هذه الأيام، فإننا نقول له يجوز لك أن تصوم هذه الأيام. وبناء على ذلك فإن فقهاء المذهب قعدوا قاعدة، وهو أن نهي الكراهة إذا وافق العادة ارتفعت الكراهة لأجله. ولذلك يقولون إن صوم يوم النيروز مكروه على قاعدة المذهب، فهو مكروه عندهم، فلما كان صوم يوم النيروز مكروها إذا وافق عادة جاز، وهكذا. فالذي يرتفع إنما هو الكراهة بموافقة العادة. هذه الصورة الثانية لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني يجوز فيها صوم اليومين اللذين قبل رمضان وترتفع الكراهة فيه. الصورة الثالثة التي ذكروها أيضا فقهاؤنا قالوا: إذا تقدم رمضان بأكثر من يومين، فإن الفقهاء يقولون إن من تقدم رمضان بأكثر من يومين بأن سرد أياما متوالية، يعني صام 3 أيام قبل رمضان، فإنهم يقولون يجوز. نص على ذلك في الإقناع وشرحه الكشاف، قال: لظاهر النص لا تقدموه بيوم ولا يومين. قالوا: ولذلك نقول أو وجهوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، فدل على أن من صام أكثر من يومين جاز له أن يتم الشهر كاملا. تعرفون التفصيل الذي ذكره الترمذي في سننه في قضية من بدأ الصيام قبل نصف شعبان ومن لم يبتدئ هو بعد ذلك. وبناء على ذلك فإن المذهب يقولون إن من صام أكثر من يومين كصام 3 أيام من آخر الشهر أو أكثر فإنه يجوز. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب صيام 3 أيام من كل شهر في حديث أبي هريرة الذي نعرفه. جاءت بعض الآثار بأن هذه الأيام يستحب أن تكون من وسط الشهر وهي الأيام البيض، وجاء في بعضه أنها تستحب أن تكون من سرر الشهر، وسرر الشهر هو أوله وقيل آخره، فيستحب صيام 3 أيام من أول كل شهر وآخر 3 أيام من كل شهر و3 أيام من أواسط كل شهر وهي الأيام البيض. هذه وردت بها الآثار وفعلها جمع من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وأطال عليها جماعة من أهل العلم في تقريرها. فالسرر هذه مثل ما ذكرت لكم تستحب، فإذا قارناها بهذا الحديث الذي معنا نقول ترتفع الكراهة إن صام 3 متوالية في آخر الشهر ولم يكتفي بصوم يومين متواليين. هذا هو المذهب الذي يعني مشوا عليه، وإن كان التعليل الذي قالوه بأن النهي إنما هو لأجل الإرفاق بالصائمين وبالمسلمين يقتضي أن 3 أيضا منهي عنها كذلك. نعم، يعني تقريبا هذه أهم المسائل. نعم تفضل. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا، وصله 5 وصحه ابن خزيمة وابن حبان. نعم، هذا الحديث حديث عمار أنه رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: ذكره البخاري تعليقا ووصله 5، يعني أهل السنن وأحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وهذا الحديث صحيح ولا شك، صححه الأئمة فقد صححه من متقدم أهل الأئمة الترمذي والدارقطني والبيهقي، بل إن الموفق بن قدامة رحمة الله عليه في المغني قال إن هذا الحديث حسن صحيح، نسبه لنفسه مع أن هذه العبارة موجودة عند الترمذي في بعض النسخ. إذن هذا الحديث صحيح ولا شك، ولكن هذا الحديث معنا فيه وقفتان. الوقفة الأولى في أن عمار رضي الله عنه حينما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، المراد باليوم الذي يشك فيه كما ذكرنا قبل قليل إنما هو اليوم الذي يشك فيه باعتبار وكان صحوا، هو اليوم الذي يشك فيه وكان صحوا لا غيم فيه، إذ يطلق اليوم الذي يشك فيه على اليوم الذي يكون سابقا لرمضان سواء كان صحوا أو كان غيما. وهذا الحديث إنما هو محمول على حال الصحو لا على حال الغيم، جمعا بين الأدلة وفعل جمع كبير من الصحابة رضوان الله عليه. هذه مسألة. المسألة الثانية معنا أن عمار رضي الله عنه قال إن من صام هذا اليوم وهو يوم الشك الصحو فإنه يكون قد عصى أبا القاسم. قوله عصى أبا القاسم يدل على أن النهي للتحريم وليس للكراهة، أن النهي نهي تحريم لا نهي كراهة، لأنه معصية ولا يسمى المعصية إلا في التحريم. وهذا ما ألمح إليه الموفق في الكافي، فإنه ذكر أن هذه الرواية تدل على أن النهي عن التقدم بيوم أو يومين إنما هو نهي تحريم لا نهي كراهة. ولكن أجيب عن ذلك، أجاب عنه الفقهاء بأن قالوا إن قول عمار فقد عصى أبا القاسم هو فهم منه، لأنه سمع النهي السابق الذي نقله أبو هريرة رضي الله عنه لا تقدموا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك معصية أو قال فقد عصاني، فقوله فقد عصى أبا القاسم فهم من عمار للحديث كما ذكر ذلك ابن القيم، فدل على أن هذا من فهم عمار، فكأنه فهم أن النهي للتحريم، وإن كان غيره من أهل العلم فهم أنه الكراهة للصارف الذي ذكرناه قبل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه، الضمير هنا عائد للهلال، ويجب أن نعرف ما المراد بالهلال الذي تناط به الأحكام. فليس المراد بالهلال فقط القمر إذا ظهر وبان واستهل فقط، لا، ليس المراد كذلك، فإن المراد بالهلال كما قال الفقهاء هو ما استهل وعلمه الناس، وذلك سمي هلالا من علم الناس به ومعرفتهم. وينبني على ذلك مسائل كثيرة عندما نعلم أن العبرة بعلم الناس واستهلالهم به. فإننا نقول إن الهلال لو كان قد ولد وأمكن رؤيته بالعين المجردة ومع ذلك لم يرى بسبب غيم أو قتر أو غير ذلك من الأسباب، فإننا في هذه الحالة نقول إن شهر شعبان كامل، ولا نحكم بدخول الشهر إلا مع رؤية الهلال أو إتمام العدة من شعبان نحكم بالدخول، لكن اليوم الذي قبله هو يوم شك متردد فيه. طيب، إذن هذه مسألة أننا لا نحكم إلا بالرؤية، وإن كان قد ظهر ولكن منع من رؤيته غيم أو قتر. ولذلك فإن عامة أهل العلم وحكي اتفاقا، لكن في خلاف حقيقة، والذي خالف فيهم متقدم أهل العلم هو مطرف من فقهاء البصرة، قالوا إنه لا يجوز الاعتماد على الحساب، لأنه لا بد من علم الناس، وأما الحساب فهو علم الخاصة فلا يصح ذلك. ولكن نقل عن مطرف نقل عنه ابن المبارك أنه يعمل بالحساب. هذه مسألة. المسألة الثانية المهمة معنا في قوله إذا رأيتموه فصوموا، وقلنا إن المراد بالهلال ليس الرؤية فحسب، وإنما الرؤية التي يعلمها الناس، أن من رأى الهلال وحده فإنه هل يلزمه أن يصوم هذا اليوم أم لا يلزمه، وإذا رأى هلال العيد وحده هل يلزمه أن يفطر أم لا. هذا مبني على هذا المعنى. فبعض الفقهاء يقول إنه عند دخول الشهر إذا رأى الهلال لزمه الصوم، لأنه متردد. نحن نقول يوم الشك يجب صومه، فالمذهب يقول يجب الصوم ليوم الشك، فقد رأى فقد قوي الشك في نفسه، فيلزمه أن يصوم إذا رأى هلال رمضان، يلزمه أن يصوم إذا رأى هلال رمضان، وإن لم تقبل شهادته لكونه ناقص العدالة، أو لكونه لم تصل للقضاء ونحو ذلك، أو لكونه يعني لسبب أو لآخر، فيجب صومه إذا دخل الشهر. وأما عند الخروج فإنه إذا رأى الهلال أي هلال شوال ولم تقبل شهادته وردت، فيلزمه الإمساك. يقول يلزمه الإمساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني إذا لم يره عامة الناس فلا يلزم الإفطار، فيجب أن يكون العيد مع الناس. وذاك مر معنا في الحديث في باب الحج أنه قال والعيد والأضحى حين يضحون، الفطر يوم يفطرون، فالعبرة بفطر عامة الناس، فيلزمه كما قال فقهاؤنا أن يصوم هذا اليوم وإن ردت شهادته أو لم تصل شهادته لقاض ونحوه. هذه مسألة. بعض أهل العلم يقول إنه لا يلزم فيها حكم الحاكم وقبول الشهادة من كل وجه، فقد لا تقبل شهادته بكون أن البلد، وخاصة في الزمان الأول، بكون أن البلد مثلا لا قاضي فيها، فنقول إنه إن لم يكن هناك قاض فيكفي الاستفاضة بأن يستفاض بأن الرؤية قد وجدت، فحينئذ نقول الصوم مع الناس باستفاضتهم أو بحكم الحاكم قبولا لهذه الشهادة أو ردها، وعكس ذلك. نعم. قال وإذا رأيتموه فأفطروا، أي وإذا رأيتم الهلال فأفطروا. قال فإن غم عليكم فاقدروا له. قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اختلف في معنى كلمة فاقدروا له على أكثر من ثمانية أقوال، والذي عليه مشهور المذهب أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي فضيقوا، فضيقوا له، والضمير عائد لشعبان، كقول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وبناء على ذلك استدل الفقهاء بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فاقدروا له، أنه إذا غم على الناس معرفة هلال شهر رمضان، وهو اليوم 30 من شهر شعبان، غم على الناس، قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي فاعتبروا أن شهر شعبان 29 يوما، فصوموا هذا اليوم وجوبا، فاستدلوا بهذا الحديث على وجوب صوم يوم 30 من شعبان إن حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، وهناك قيد آخر عندهم وتراء الناس الهلال، لابد أن يكونوا قد تراءوا الهلال فلم يروه. وأما في زماننا هذا فإن أغلب البلدان لا يتراءون الهلال، ولذلك لا يكون على المذهب أنه يجب الصوم في هذه الحال. إذن عرفنا معنى قوله فاقدروا له، واختلف في توجيه فاقدروا له، قلت لكم نقل أظن البغوي في شرح السنة وغيره أكثر من ثمانية أقوال في هذه الجملة. طيب، الجمل الأخرى أو الرواية الأخرى التي ذكرها الحافظ هي في الحقيقة تؤيد قول الجمهور الذين يقولون إنه لا يجوز صوم يوم 30 حال الغيم، ولذلك وجهوا بها هذا الحديث. طيب، قال ولمسلم فإن أغمي عليكم، أغمي يعني غمي ولم تستطيعوا الرؤية، فاقدروا له 30، أي فاقدروا لشعبان 30. هذه الرواية الأخرى تدل على أن فاقدروا ليست بمعنى ضيقوا، وإنما اقدروا بمعنى قدروا، أن قدروا من غير يعني، لأنه ليس برؤية ليست جزمة، فقدروا أن شعبان 30 يوما، لأنه قال فاقدروا له 30 أي 30 يوما. فهذا الحديث أشكل، وقد رد هذه الرواية رواية مسلم الموثق بن قدام من وجهين. الوجه الأول قال إن هذه الرواية مخالفة للرواية الصحيحة لحديث ابن عمر، فإنه قال فاقدروا له من غير قوله فاقدروا له 30، فدل على أن كلمة 30 هي مدرجة من قول بعض الرواة، هي مدرجة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا الإدراج وأنها تفسيرية وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر رضي الله عنه راوي هذا الحديث كان يصوم يوم الشك حال الغيم، فكيف يقال فاقدروا لشعبان 30 يوما ومع ذلك كان يصومه ابن عمر رضي الله عنه؟ فدلنا ذلك على أن هذه الكلمة قول الثلاثين أنها ليست ثابتة، لأن أكثر الروايات ليست فيها، والراوي لها لم يعملها، فدل على أنها ليست من الحديث، وإنما هي مدرجة أو تفسيرية من بعض الرواة كما سيأتي بعد قليل في بعض الألفاظ. قال وللبخاري فأكملوا العدة ثلاثين، قال فأكملوا العدة ثلاثين، هذه اللفظة فأكملوا العدة ثلاثين قالوا مقبولة، ليس فيها إشكال، لأنها ليست في تفسير كلمة فقدروا بمعنى ضيقوا وأوجبوا بها الصوم، وإنما قال فأكملوا العدة، فاجعلوا عدة الشهر ثلاثين. نعم، نحن نعتبر شعبان ثلاثين يوما فنعده ثلاثين يوما، فكأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا العدة ثلاثين توافق فاقدروا له، لكنها جملة مستقلة، فاقدروا نأخذ منها حكم، وأكملوا العدة ثلاثين نأخذ منها حكم آخر، ليست بدلا ولا تفسيرا لقوله فاقدروا له. انتبهوا معي، قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا العدة ثلاثين هي جملة زائدة على الجملة الأولى فاقدروا له، بخلاف التي قبل قليل فاقدروا له ثلاثين، قلنا إن زيادة ثلاثين تفسيرية، وهي تفسير في غير محلها على قول الفقهاء، لكن فقوله فأكملوا العدة ثلاثين هذه جملة زائدة، ونحن نقول إن هذه الجملة نعملها، فإننا نقول إن شعبان إن شعبان ثلاثون يوما ورمضان أيضا ثلاثون يوما، فقوله فأكملوا العدة يشمل الشهرين شعبان ورمضان معا من حيث العدد، نعتبره كاملا ولا نحكم على المقطوع به بدخول الشهر إلا برؤية الهلال أو إتمام ثلاثين يوما. أرجو أن تكون واضحة هذه المسألة شيخ مسعود، واضحة. انظروا الجملة الثالثة، الجملة الثالثة هي التي فيها إشكال، يعني الإشكال على المذهب الأولى مقبولة والثالثة مقبولة، ما في إشكال في المذهب، الإشكال في المذهب فقط في الرواية الثانية والرابعة، وعرفنا توجيه الثانية بما وجهناها وأنها في صحيح مسلم، وقلت لكم إن الموفق اعترض عليها بجملتين نقلتها لكم قبل قليل. أعيد شيخ فتح، نعتبره ثلاثين في الظاهر احتياطا، إن ثبت لنا عند نهاية شهر رمضان، كلامك صحيح، نعتبر في الظاهر أن شعبان ثلاثين يوما. طيب، وبناء على ذلك إذا تم شهر رمضان 29 أو 30 نعتبر هذا اليوم الذي صمناه على سبيل الشك أنه ليس من رمضان، فإن جاء رمضان 28 يوما مثل ما حدث عندنا عام 1404 قبل 30 سنة، وذكرها ابن حجي في ذيله على تاريخ ابن كثير، تاريخ ابن حجي تاريخ الذي ألفه هو في القرن التاسع، هو ذيل على تاريخ ابن كثير، طبع منه مجلدان فقط والباقي مفقود، ذكر أنه وقع له نفس الواقعة هذه 28 يوما صام فقط في ذلك الزمان. إذن نقول، فنقول نكمل العدة 30 يوما، إن ثبت أن شهر رمضان ناقص 28 اعتبرنا يوم الشك من رمضان، فهو متردد مشكوك فيه، واضح هذا الحديث، يعني ما في إشكال على المذهب على الرواية الثالثة. ننظر للحديث الرابع، قال وله يعني للبخاري في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. الحقيقة أن هذه الرواية مشكلة، والحافظ رحمة الله عليه إنما جاء بالرواية الثانية والثالثة والرابعة ليقول إن تفسير فقهاء الحنابلة فقدروا بمعنى ضيقوا غير مقبول، وأن المراد بفقدروا أي فقدروا العدد، فقدروا العدد 30 وأكملوا العدة، فهي من باب التفسير، نقول لا ليس التفسير وإنما هي جملة مستقلة. هذا الحديث أو الرواية الرابعة مشكلة من جهة أنه قال فأكملوا عدة شعبان، خصها بشعبان فقط، فتكون معنى ذلك بمثابة تفسير لقوله فاقدروا له أي لشعبان، ولكن هذه الرواية وإن كانت في الصحيح وهي قوله فأكملوا عدة شعبان 30 أعلها أهل العلم المتقدمين ناهيك عن المتأخرين بعلل. العلة الأولى أعلها بها الإسماعيلي صاحب المستخرج، فإنه قال إن 30 هذه إن غالب الرواة لم يذكروها، غالب الرواة عن شعبة لم يذكروا لفظة شعبان وإنما قالوا فأكملوا العدة 30، غالب الرواة عن شعبة، وإنما أحدهم تفرد بها وهي التي رواها البخاري من طريقه، فدل على أنها ليست بصحيحة وأنها شاذة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أيضا يؤيده أنه يفهم من كلام الإسماعيلي أن كلمة شعبان في هذه الجملة مدرجة، وهذا الذي رجحه ومال له الحافظ نفسه، الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن

فتقدم رواية سعيد المسيب على محمد بن زياد فإنه لم يذكر لفظ شعبان وإنما جاءت باللفظ السابق فأكمل العدة 30. هذا إذا قلنا إنها قد ثبتت عن محمد بن زياد. وأن ولكن الإسماعيلي كما ذكرت لكم قبل قليل قال إن شعبة رواها أحيانا بإثبات كلمة شعبان وبنفيها، وأن أغلب الرواة عنه يقولون إنها بدون لفظة شعبان. فإذا عرفنا توجيهها هكذا من حيث ضعف أو نكارة زيادة كلمة شعبان فقد انحلت على المذهب بروايتيه، الرواية الأولى والرواية الثانية. طبعا هذا الحديث لماذا وجهنا هذا التوجيه كله؟ لأن في أول الحديث فإن غم عليكم، فهو مخصوص بحال الغيم. نعم، هذان الحديثان متعلقان بما يثبت دخول شهر رمضان. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال، يعني هلال رمضان، لأنه قال فصام، فدل على أنه ترى هلال رمضان. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. قال رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان وكذا جماعة من أهل العلم صححوا هذا الحديث وإن كان فيه إعلان لبعضهم. الحديث الثاني حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. قال رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. طبعا النسائي رجح إرسال هذا الحديث وأنه ليس موصولا، وذلك قال لأن سماك بن حرب وحده وصله دون ما عدا من الرواة. وقد ذكر النسائي قال إن سماكا إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، فكيف إذا خالفه غيره؟ قال ذلك لأنه كان يلقن فيتلقن، مع أنه ثقة سماك لكنه إذا انفرد بأصل لا بد له أن يكون له متابع. طيب، هذا هو سبب إعلال الترمذي النسائي لهذا الحديث بالإرسال. هذان الحديثان فيهما من فقه مسائل. أول هذه المسائل مسألة هي من مفردات المذهب، وهي أنه يحكم بدخول شهر رمضان بمخبر واحد، وقد نتجوز فنقول بشاهد واحد. والسبب في ذلك هذان الحديثان، وبعضهما يشهد لبعض في المعنى. وأما ما عدا شهر رمضان فإنه لا يحكم بدخوله إلا بشاهدين، والسبب في ذلك أنهم يرون أن دخول شهر رمضان إنما هو من باب الإخبار وما عداه من باب الشهادة، وما كان من باب الإخبار فيكتفى فيه بواحد، وما كان من باب الشهادة فإنه لا بد من اثنين. ومن لازم قول فقهائنا أن دخول شهر رمضان من باب الإخبار أنه لا يشترط فيه وصف الذكورية، فلو رآه شخص واحد ولو أنثى حكم بدخول الشهر، لأنهم يرون أنه من باب الإخبار، وكل ما كان من باب الإخبار لا ينظر فيه لعدد فيكتفى به بواحد، كالرواية الحديث والخبير عند القاضي ونحو ذلك ودخول شهر رمضان، ولا ينظر فيه للجنس كونه ذكرا أو أنثى، بخلاف ما كان من باب الشهادة فإنه كذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله باب الشهادة أن الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد واختيار الشيخ تقي الدين أن الشهادة نوعان، شهادة بالإخبار عما أدركه الشخص فيستوي فيه الذكر والأنثى من حيث العدد، فإذا كان الشخص أخبر عما حضره فإنه يستوي فيه العدد بين الذكر والأنثى، وإن كان الشخص يخبر عما سمعه من العقود ونحوها فهي التي يشترط فيها أنثيان في مقابل ذكر. وستأتي إن شاء الله معنا في باب الشهادات حينما نتكلم عن رواية المذهب بإذن الله عز وجل. هذه المسألة وهي مفردات المذهب، وهي ماذا؟ أنه يحكم بدخول شهر رمضان بشاهد واحد. والعجيب أن بعض القضاة وأظن ابن السبكي لما تولى قضاء القضاة كان يكتب في منشور تعيين القضاة من المذاهب الأربعة وصايا، ومن الوصايا ألا يقضوا بكذا وكذا من مفردات مذهبهم، فكان يوصي القاضي الحنبلي بأمرين ألا يقضي بهما. الأمر الأول أنه لا يقضي بدخول شهر رمضان بشاهد واحد، والأمر الثاني أنه لا يقضي بلزوم الخلع، بإلزام القاضي بالخلع، فإن مفردات المذهب أن القاضي يجوز له أن يلزم الزوجة بالخلع إذا بذلت المرأة العوض. قال ابن مفلح في الفروع وهذا الرأي أفتى به بعض متأخري القضاة أو الحكام من المقادسة. والعجيب أن الإلزام بالخلع ليس عندنا فقط بل غالب الدول العربية الآن ترى أنه للقاضي الحق الإلزام بالخلع وليس مجرد الطلاق مجانا، وهذا في حق أيضا حفظ حق الزوج إن كان الكراهة من جانب الزوجة، وفيه أيضا حفظ حق الزوجة إذا كرهت فإنه يكون لها مخرج بالخروج. فالمقصود أن الأزمان تختلف في قضية اختلاف الآراء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قضية العدالة في الشهد، هذان الحديثان فيهما إشكال من حيث العدالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن عدالة ابن عمر، وهذا أمرها سهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتعديل ابن عمر بعلمه، ونحن نعلم أن القاضي يقبل علمه في أشياء ولا يقبل في أشياء، فمما يقبل علمه التعديل، إذا عدل القاضي شخصا فإنه يقبل علمه به ولا يقبل علمه في الحكم، ولكن لا يجوز للقاضي أن يحكم بخلاف علمه بإجماع، لكن لا يجوز أن يحكم بعلمه، ويجوز له أن يعدل بعلمه. المراد بعلمه يعني ما يعلمه من غير بينات حاضرة في مجلس القضاء. فنقول ابن عمر حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه. طيب الأعرابي إن صح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه حتى لا يعلم أهو مسلم أم ليس بمسلم، ولذلك سأله عن الشهادتين، فكيف نقول أين العدالة في هذا الأمر؟ قال فقهاء المذهب لأنهم يتوسعون، مشهور المذهب لأنهم يتوسعون كالجمهور في اشتراط العدالة، قالوا ربما عرف العدالة من الصحابة من حاله، وربما اكتفى بكون الأصل في الصحابة العدالة، فإن الأصل المتقرر عند المسلمين أن الأصل في الصحابي أنه عدل، فلذلك لم يسأل عنه استمساكا بالقاعدة وهي الأصل في الصحابة العدالة. هذا كلام المذهب. والرواية الثانية في المذهب أن العدالة ليست لازمة على إطلاق، ليست لازمة على إطلاق، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، وهذا الذي يقضى به الآن، ولذلك النقص في بعض صور العدالة لا يضر في قبول الشهادة ولا في نفي الولاية، حتى إنهم يقولون إن ظهور البدعة نافية في العدالة، نقول لا، إذا ظهرت البدعة وكانت منتشرة لا ترد العدالة، فتقبل هذا المبتدع شهادته وتقبل ولايته على بنته، لكن العدالة التي فيها إخلال بالعمل هذا هو الذي ترد، وهي الأمانة أو تعمد الكذب ومعرفة الكذب، تعمد الكذب وعدم ضبط الكلام هذا هو الذي يخل في الشهادة، وأما ما عدا ذلك في التعبد فإنه يكتفى بعدالة الإسلام. والحقيقة أن الرواية الثانية يشهد لها حديث الباب وتوجيه الفقهاء رحمة الله عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأصل، بأن الأصل في الصحابة العدالة، فيها تكلف وإن كان هذا هو المشهور في كتبهم، ولكن عرفنا إذن توجيه الروايتين لحديث الباب. سمشي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصحوه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، والدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. نعم، هذا الحديثان حديث حفصة والرواية التي نقلها المصنف عن دارقطني رضي الله رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ورواية الدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه، يعني يجعله فريضة وينوي به الفريضة من الليل. هذان الحديثان حكم الإمام أحمد بضعف رفعهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يصح في ذلك إلا موقوف من حديث حفصة وابن عمر، فإن الإمام أحمد قال لما سئل عن هذا الحديث قال ما له عندي ذلك الإسناد، ما له عندي ذلك الإسناد إلا أنه عن ابن عمر وحفصة، إلا أن له عن ابن عمر وحفصة إسنادان صحيحا، إلا أن له عن ابن عمر وحفصة إسنادين صحيحين. فدل ذلك على أن أحمد يصحح الموقوف ولا يصحح المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكونه موقوفا عن اثنين من الصحابة في الغالب أنه ليس مما لا يقال بالرأي، الجزم بهذا الأمر وهذا الحكم ما لا يقال بالرأي مما يدل على لزوم تبييت النية. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي قضية لزوم تبييت النية من الليل في الفريضة دون النافلة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يفرضه، إذن جعله فريضة من الليل، وأما النافلة فإنه لا يلزم تبييتها كما سيأتي بعد قليل، بل يجوز من أثناء النهار. هذه مسألة. المسألة الثانية المتعلقة معنا في هذا الحديث في مسألة أن النافلة كما سيأتي معنا، أو نرجعها بعد قليل في قضية النافلة المطلقة والمقيدة، لكن المسألة المعنى الثاني في هذا الحديث هي قضية معنى النية. النية المراد بها أمرين، أو المراد بها أمران. الأمر الأول أن ينوي الفرضية والوجوب، ولا يلزم أن ينوي القضاء أو الأداء أو نحو ذلك. والأمر الثاني أن ينوي التعيين، فهناك واجبات متنوعة، فلا بد أن يعين بين كونه نذر وبين كونه فريضة ونحو ذلك. فنظرا للاختلاف بينهما فلا بد من نية التعيين. وصورة ذلك لو أن امرأ عليه قضاء من رمضان ثم بيت من الليل نية الصيام للغد، فنقول لا يلزم أن تنوي أنه قضاء، ما يلزم، فقط أنه فريضة. الأمر الثاني الذي يلزم هو أن تكون نيتك أهي نية للفريضة أم للنذر. قد يكون شخص نوى نذر وهو واجب عليه، أو كفارة وهي واجب عليه، لا بد أن تخصص الغد أنه يكون للقضاء، يعني للفريضة، هذا هو الواجب. إذن الواجب إنما هو التعيين بين الواجبات، لا تخصيصه بكونه فريضة، هذا واحد، أو لا بكونه قضاء أو أداء. هذه مسألة. المسألة الثالثة، متى يكون وقت التبييت للنية؟ الفقهاء يقولون آخر وقت تجب فيه النية عند طلوع الفجر، فيجب أن يكون موجودا عند أولها، يجب تكون النية موجودة عند أولها، ويجوز قبلها، فيجوز أن يتقدم ولو نام بعده وانشغل عن استحضار النية، فإن صومه يكون صدق عليه أنه قد بيت الصيام من الليل. هذه مسألة. أيضا من المسائل المتعلقة بالنية على كلام الفقهاء في مسألة ما الذي يقوم مقام النية، لأن كثير من الناس يظن أن النية هي أن يتحدث في نفسه، فيقول في نفسه إني نويت أن يكون الغد صوما فريضة، فنقول إن هذه ليست مشروعة، وإنما المقصود بالنية العلم، كما قال الشافعي النية تبع للعلم، أن يعلم أن الغد هو صائم للفريضة، العلم فقط، فالنية تابعة للعلم. وبناء على ذلك قرر الفقهاء أن من أكل أكلة السحر فإنها نية، ما أحد يأكل السحور إلا وهو ناوي للصيام، فأكلة السحر هذه هي النية، فهي دالة على النية، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيص. فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: فإني صائم. هذا هو محل الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عزم على الصوم في أثناء النهار، فيقولون إن من أراد أن يصوم صوم نافلة جاز له أن ينويه في أثنائه، بشرط أن لا يأتي بمفسد من مفسدات الصوم قبله من طلوع الفجر، ما يأتي بأي مفسد من مفسدات الصوم، فيجوز له أن ينوي في أثنائه. وروايتان: هل يلزم أن تكون النية قبل الزوال أم بعده، باعتبار أن النية يجب أن تكون لأغلب اليوم أو بعضه، روايتان معروفتان، والذي عليه غالب المتأخرين أنه لا يشترط فيها أن تكون قبل الزوال، بل تجوز أن تكون النية قبل الزوال وأن تكون بعده. هذه مسألة. المسألة الثانية المتعلقة معنا، وهذا واضح جدا فيها، عندنا مسألة أخرى مترددة بين الفريضة والنافلة. نحن قلنا أن الفريضة لا بد من التبييت من الليل، والنافلة جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينويها إلا من النهار. عندنا مسألة مهمة جدا اختلف فيها مشايخنا المعاصرون، وهي قضية النافلة المقيدة مثل صيام الست ونحوها. فهل صيام الست يشترط لها تبييت النية من الليل كالفريضة، أم لا يشترط لها تبييت النية؟ فمن أصبح في نهار رمضان ولم يأتي بمفسد للصوم في نهار شوال ولم يأتي بمفسد للصوم ثم نوى في أثناء النهار صح صومه. بعض المشايخ رحمة الله عليه يقول لا بد من أن ينويها في الليل، لأن المقيد يأخذ حكم الفريضة، ولا بد من استيعاب اليوم كاملا بالنية أنه عن هذا اليوم. ولكن ظاهر المذهب أنه لا يلزم هذا الشيء، وهذا هو ظاهر كلام جل الفقهاء مذهب، أنه لا فرق بين الفريضة، بين النافلة المقيدة والنافلة المطلقة، فكلاهما يجوز نيتها في أثناء النهار، بشرط أن لا يأتي بمفسد من مفسدات الصوم قبله. ولا يلزم أن تكون النية موجودة في كامل اليوم، وإنما يكون الأجر لا شك أنقص ممن نواه من أول اليوم، لكنه يكون صومه صحيح ويصدق عليه أنه صام يوما من الست من شوال أو نحو ذلك. هذه مسألة. بقيت عندنا مسألة فيها خلاف مشهور جدا، وهي مسألة الفريضة. إذا لم يعلم بالفريضة إلا في أثناء النهار فيلزمه الإمساك وجها واحدا لا خلاف، يلزمه الإمساك. فإن كان قد أتى بمفسد من مفسدات الصوم فلا شك أنه يلزمه أن يقضي، لا شك. واضح معي؟ الخلاف كله فيما لو علم بوجوب الصوم بدخول رمضان عليه، وجوب الصوم عليه، علمه في أثناء النهار ولم يأتي بمفسد ثم أمسك، فهل يجزئه هذا اليوم عن رمضان أم لا؟ فالمذهب أنه لا يجزئه، بناء على قاعدة ذكرناها قبل قليل أن الصوم الواجب لا بد من تبييت النية من الليل، وهنا لم يبيت النية من الليل فلا يجزئ. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنها تجزئ، استدل بالنقل وبالمعنى. فأما النقل فإن عاشوراء كان واجبا على المسلمين قبل فرض الحج، قبل فرض صوم رمضان، ثم بعد ذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة إنما أمرهم في أثناء النهار، فقال من كان صائما فليمسك أو فليتم صومه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه أجزأ. هذا من جهة. من جهة المعنى قالوا إن تعلق الوجوب بهذا الرجل متعلق بعلمه، وعلمه إنما كان في أثناء النهار، فالوجوب إنما تعلق به من هذه اللحظة، فإن نوى من هذه اللحظة أنه ممسك وأنه صائم صح صومه. إذا الروايتان في من علم بوجوب الصوم في أثناء النهار لا في الليل، وهذا كثير جدا لا تتصورون. يمكن ربما في الزمن الأول أكثر، لأن في الزمن الأول ينام الناس مبكرا، بل في سنة من السنوات ما علم أهل الرياض في 8 الهجرية أظن أو في 7 مسجل عند السنة، أهل الرياض ما علموا بثبوت الشهر إلا في صلاة الفجر أغلبهم. لما صلى الفجر جاء الإمام قال ترى اليوم من رمضان، فهي داخلة في مسألة يلزم الإمساك وجها واحدا، لكن هل يجزئهم لأن طلع الفجر عليهم لم يعلموا؟ فعلى المذهب يلزمهم الإعادة لأنهم لم تكن النية مستوعبة اليوم كله، وعلى الرواية الثانية يجزئهم هذا اليوم ولا يلزمهم القضاء. سمشي.